شيخة، بالنسبة يعني العدل بين الأولاد، الآن الذكر يعني ليس كالأنثى في أمور كثيرة، منها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج. شيخة، بالنسبة يعني العدل بين الأولاد، الآن الذكر يعني ليس كالأنثى في أمور كثيرة، منها أن الذكر يحب الخروج من البيت وله مستلزمات، والأنثى الأصل فيها البيت صغيرة أو كبيرة، فالولد يحب الخروج الذي هو ذكر. البنت طبعا الأصل فيها أفلام ذلك، ففي مثل هذا فيما يتعلق بالتربية الواجب على الأب خاصة في الصغر، يساوي بين الذكور والإناث في مثل هذا؟ أنا ما فهمت من كلامك سوى المساواة في التربية، وأظن أن هناك شيء آخر ما ذكرته. فيما يتعلق بالخروج في التربية طبعا، ومنها بالعطية أو الإكرام، إخراج الولد. هذا لي خايف أنا، مش بقضية التربية. لا خلينا الآن قضية الخروج، أنا أخرج يعني من برا خارج. هذا بداهة الفرق هذا شرعي. لكن أنا أظن أن وراء الأكمة ما وراءها. هذا يريد إغالة ها؟ من النفقة يعني أو شيء؟ إيه؟ لا ما في شيء. لأنه هلا اللي بيخرج ما بيحتاج صرف أكثر؟ طبعا يحتاج أكثر. ولذلك أنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج. الخروج هذا له لوازمه. يعني ربما إذا كان ماشي يحط الأوراد يشتري له حاجة؟ يعني هذا بدي اساله لنفسي. لا هو قد يدفعها اشياء ما في شك. طيب بس انت ما دللت على الاهم، دللت على المهم، والمهم معروف جوابه. قد يكون هذا وليس الذكر كالانثى، لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج، هذا الذي ينبغي السؤال عنه. هو صحيح، لكن قد تكون يعني حالات نادره احيانا او عند بعض الناس الى قضيه امور اخرى، لكن لو فرضنا انه امر مجرد خروج. مجرد خروج جواب معروف. لكن استفيد هذا عن قضيه، استفيد فائده اخرى الان. نعم. حول النفقه لو تبعها اشياء. اذا كانت هذه النفقه ليست متعلقة بكونه ذكرا أو بكونه أنه خرج، فيجب التسوية. مثلا خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى هنا بالتسالي او بالفواكه او بالسكر او الى اخره. هنا يجب التسويه وهناك لا يجب التسويه. المساله يجب ان تراعى يعني. صار زايد ابو ليلى؟ نعم؟ صار. في الصيف ماشيين لا ماشيين على الساعه الان الحاليه، لكن احنا كنا على الساعه 10 هيكفي إن شاء الله.